يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استدل الإمام النووي رحمه الله بحديث بناء المسجد النبوي بعد نبش قبور المشركين، استدل بهذا على جواز انتفاع الواقف بالأرض التي جعلها مقبرة بعد اندراس القبور، فما صحة هذا القول حيث ذكره في شرحه لصحيح مسلم؟ اندراس القبور يجي قبور ثانية دامت مقبرة فإنها يدفن فيها ويستمر الدفن فيها، ما ينتهي الدفن فيها حتى يقال إنها تعود لصاحبها، دفن مستمر والموت مستمر، يعني قضى والأموات ما هنا موت. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين لأن الله عين له هذا المكان مسجدا، عين له هذا المكان مسجدا، فنبشها ونقلها إلى مكان آخر. نعم.